بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله مما تثار من شبهات أهل التأويل وغيرهم الحديث: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث، فما معنى هذا الحديث، أو ما هو المعنى الذي ذكره الشيخ هنا معنى هذا الحديث عند السلف؟ أحسنت، معناها وظاهر الحديث أيضا أن الله عز وجل يسجد أولياءه في سمعهم وبصرهم وأيديهم وأرجلهم، فيكون أعمالهم أو تكون أعمالهم لله وبالله وفي الله، تكون أعمالهم لله إخلاصا وبالله استعانة وفي الله شرعا واتباعا. هذا خلاصة هذا المثال الذي ذكره الشيخ. المثال الثاني عشر، أيضا حديث: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. والحديث صحيح كسابق أيضا، وهو من النصوص التي تدل على قيام الأفعال الاختيارية بالله سبحانه وتعالى. ما معنى قيام الأفعال الاختيارية بالله سبحانه وتعالى عندك؟ أنه فعال لما يريد. وذكر أدلة، ذكر أدلة أدلة على هذا، وذكر أن السلف في تفسير هذا الحديث على ماذا؟ لا، على قول واحد، لكن هو ذكر قول آخر، يعني لا بأس، يعني لا بأس إذا تذكر الذي ذكره عن مذهب السلف الذي هو أنه على ظاهره، أنه على ظاهره. ثم ذكر تفسيرا ثانيا أنه يدل على ماذا؟ على مجازاة الله عز وجل لعبده على عمله، إذا أقبل إليه وإن كان بطيئا يجازيه الله عز وجل بأكمل وأفضل. وهذا يذكر أنه ذكره بعض، لكن هو قال قائل، فإن قال قائل ولا ينسب هذا، يعني ذكره بعض الأئمة، لكن القول الأول هو الذي هو قول أهل السنة والجماعة، والقول الثاني ذكره بعض الشراح، بعض الشارحين الذين لم يسلمون. فذكره الشيخ وقال لا بأس، لكن ذكر أن ما ذكره السلف أظهر وأسلم وأليق، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: المثال، طيب بقي المثال ذاك إن شاء الله سهل. المثال الرابع عشر قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر له لمنافاته لأول الآية: إن الذين يبايعونك، يعني يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم. والواقع لمنافاته لأول الآية، والواقع يعني الواقع أنهم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه البيعة واستحالته في حق الله تعالى. قال: وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله من أرسله